ثم بسم الله الرحمن الرحيم مضرع عابرة ثم اليوم راح ندخل في الشرع. قال المصنف رحمه الله: أنواع الكلام. أنواع الكلام. قال: فعل الماضي، المصنف فاعل، وكل ما يأتي بعد القول إلى آخر الأجرمية من بدايتها إلى نهايتها هو مفعول به. مقول القول، جملة مقول القول في محل نصب مفعول به. أما إذا قيل كذا وكذا فيكون نائب فاعل. قال المصنف رحمه الله، رحمه الله جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. رحمة فعل ماضي، والهاء إذا كانت متصلة بالفعل تكون في محل نصب مفعول به. الضمير إذا كان متصل بالفعل يكون مفعول به، والفعل بعده هو الله. أما إذا اتصل الضمير بالاسم فيكون مضاف إليه، وإذا اتصل بالحرف نقول فيه اسم مجرور في محل اسم مجرور. قال المصنف رحمه الله: أنواع الكلام. كيف تعد النسخة؟ متن قصد كانش أنواع الكلام. أنواع الكلام، أنواع خبر وهو مضاف، الكلام مضاف إليه، والتقدير يكون هذا أنواع أو هاك أنواع الكلام. الكلام، قال المصنف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. هو اللفظ المركب المفيد به الكلام هو اللفظ المركب والمفيد به الوضع. نعتمد على الشرح هذا، معليش نمشي عليه. قال الشارح: وأقول لللفظ الكلام، يقصد معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. دائما في التعريفات يأتي بالتعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي، يبدأون باللغوي ثم الاصطلاحي. إذا كان في الأصول يشرحون على طريقة أهل الأصول، إذا كان في اللغة أو في النحو يشرحون على طريقة النحاة، إذا كان في غيره من العلوم يشرحون على كل فن. أحدهما لغوي والثاني نحو. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. قال في الحاشية: إذا قال لك قائل: هل أحضرت للكتاب الذي طلبته منك؟ فأشرت إليه برأسك من فوق إلى أسفل، فهو يفهم أنك تقول له نعم. هذه إشارة مفهومة. قال: هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كانت هذه الفائدة معلومة لدى المستمع أم غير معلوم. مثل: السماء فوقنا، فائدة معروفة، هذا كلام عند النحاة، أم غير معروف. مثلا: المطر ينزل في الخارج، هذا غير معلومة عندك. عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والإشارة. لفظا يعني منطوقة، أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. هذا التعريف اللغوي. يأتي إلى التعريف الاصطلاحي. أما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا يعني منطوقا، والثاني أن يكون مركبا. هذه العبارة لم يعتمدها ابن مالك، بل قال أن يكون مؤلفا. ابن مالك قال: الكلام وما يتألف منه. هل هناك بينهما فرق؟ التركيب والتأليف. عندما نقول التركيب هو وضع الشيء على شيء مطلقة، لكن التأليف هو وضع الشيء على الشيء بوجه مناسب. عندما نقول طار الجدار هذا تركيب، لكنه ليس تركيبا مؤلف. واضحة؟ إذن عبارة ابن مالك أفضل من عبارة ابن مجرور، وهؤلاء يسمونهم بالعلماء المحققين. اسمعي، يقول لك فلان من المحققين لأنهم يحققون في المعلومات. القرآن الكريم، نسمعوا اللي بدينا نقرأ. القرآن هو الكلام الله المعجز بألفاظه ومعنيه. أين وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ عندما تأتي بكلمة مثلا المؤمنون، كلمة لوحدها، هل يحصل بها الإعجاز؟ الإعجاز يحصل به بآية، تحداهم الله بسورة ثم بآية. أين وجه الإعجاز في القرآن؟ تركيب، في تركيب القرآن. ولهذا ألف الجرجاني نظرية النظم، يعني كيف نظم هذا القرآن. تحداهم الله عز وجل، يعني البشر، هل سلب منهم القدرة على أن يأتوا بمثله، أم ترك لهم القدرة وقال لهم ائتوا بمثله؟ ترك لهم. هذا قول أهل السنة. نعم. المعتزلة يقولون بل سلب منهم القدرة ثم تحداه، لا يحصل الإعجاز. صح نفس؟ لا يحصل. وسموهم بأهل الصرفة، يعني صرفهم الله على أن يأتوا بمثله. لا تكون فائدة في التحدي أو الإعجاز. تجتمع فيه أربعة أمور. الأول أن يكون لفظاً يعني منطوقاً، والثاني أن يكون مركباً، وقلنا المراد بالتركيب هو التأليف، والثالث أن يكون مفيداً يعني إفادة يحسن السكوت عليه، يعني السامع لا يتشوف إلى كلام بعد الكلام الذي سمعه. عندما نقول إن دخلت الدار، هل هذا كلام؟ لا يسمى كلام عند النحاة. والرابع أن يكون موضوعاً بالوضع العربي، يعني بالوضع الأعجمي، غير كلام، ليس كلام. كلام عندنا لغوي، ما شاء الله. أن يكون بالوضع العربي. نرجع للتعريف اللغوي، هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظاً أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. الخط والكتابة والإشارة هي عند أهل الأصول تحصل بها الفائدة. لو كان إنسان لا يستطيع الكلام وكتب لزوجته أنت طالق، هل يحصل الطلاق؟ يحصل ولا يحصل؟ يحصل الطلاق. قاعدة أصولية، الكتاب يقوم مقام الخطاب. الأصم الذي لا يستطيع الكلام، إذا قال إذا أشار إلى زوجته بإشارة يفهم منها الطلاق، هل يقع؟ يقع. عند النحاة لا يقع. عند الاستفتاء لازم يروح الواحد نحو. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ أو تبتدأ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا. شارح الأجرمية هذا أو صاحب التحف السنية من المحققين، لأنه يعني محمد محي الدين عبد الحميد. أن يكون مؤلفا من كلمة، ولم يقل مركبا، لم يعد كلمة مؤلف أو أكثر، نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير أو خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها. ابن مالك قال في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. استقيم هي كلمة واحدة لكن تحصل بها الفائدة. هل هي كلمة واحدة حقيقة أم حكما؟ هي في الظاهر هي كلمة واحدة لكنها مؤلفة من كلمتين: استقم أنت، لأن فائدة يحصل أو كلام يحصل به فائدة، وهي جلوس المستمع أو استقامة المستمع، سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا، كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد، فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن السكوت أو يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما، ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ، فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول فائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، مثلا حضر كلمة وضع العرب لمعنى وهو حصول حضور في الزمان الماضي، وكذلك كلمة محمد قد وضع العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. واضح هذا؟ الآن الكلام عند غير أهل السنة أو عند غير النحاة يقولون هو كلام في الداخل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل، ليبطلوا أن الله عز وجل تكلم أو متكلم أو تكلم بالقرآن جهمية وغيره. هل هذا صحيح؟ لأن الكلام على وزن فعال، كاين فعال وكاين فعال، كاين فاعل، هذه الأوزان تقتضي المشاركة. مش معناتها المشاركة، على الأقل يوجد شخصين، عندما نقول فاعل نعطي كلمة على وزن فاعل، قاتل تقتضي على الأقل شخصين، حصل من كل واحد منهما القتال، كاتب شخصين، راسل، سابقة إلى غير ذلك من الكلام، مثل حاورة فاعل أيضا يقتضي شخصين. الكلام يقتضي متكلما ومستمعا يدور بينهما كلام، هذا في اللغة العربية. قالوا بأن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لماذا هم أبطلوا أن الله عز وجل متكلم؟ لأنه قالوا إذا أثبتنا أن الله عز وجل كلام فهو يقتضي أن آلة التكلم مش عدم لسان وشفتين، هذه آلة التكلم لدى البشر، والمعهود عندنا نحن البشر أن الكلام لا يحصل إلا بآلة للنطق وهي اللسان والشفتين. إذا أثبتنا الكلام لله عز وجل والمعهود عندنا احنا أن الكلام لا يحصل إلا بشفتين ولسان، يكون بالضرورة أن الله عز وجل شفتين ولسان. هل هذا صحيح؟ الدليل من السنة أنه حصل في وقت النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجر سبح وأن الجذع بكى إلى غير ذلك من الأصوات الصادرة عن غير البشر التي غالبا ما يصدرها البشر. هناك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في الجاهلية. هل للحجر شفتان ولسان؟ ليس بالضرورة. تسبيح المخلوقات هل بشفتين ولسان؟ إذن بطل قول المبتدعة أو المعتزلة. إذن قال هو اللفظ شرحناه المركب، قلنا المراد به الإفادة أو التأليف، المفيد يعني المستمع لا يتشوف إلى كلام بعد بالوضع يعني الوضع العربي. وأقسامه الهاء لمن ترجع؟ إلى الكلام. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. وحرف جاء بمعنى، لأن توجد حروف ليس لها معنى أو في غيره، معنى في ذاتها أو في غيره، لأن الحرف عندما يقول لك جاء لمعنى في غيره، في فالاسم يعرف بالخفض. قلنا المؤلف كوفي يقول بالخفض ولا يقول بالجر. والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. قال الشارح: الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا، ونقرأها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، ولا يخلو واحد منها من أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. لكن هناك من قال الخالفة. ما معنى الخالفة؟ الكلام اسم وفعل وحرف. هناك من زاد قسما رابعا وسماه بالخالفة، سماه بالخالفة. ما معنى الخالفة؟ عندما نقول صح، صح هذا اسم فعل أمر، فعل أمر. إذن هو مركب من شيئين: اسم فعل أمر هو خلف عن ماذا؟ عن كلمة اسكت، كلمة اسكت مثلا، سموه بالخالفة. العرب تعرف هذا الفعل ولم تقل بأنه خالف، كما تعرفون الإجماع من أدلة الشرع. الإجماع عدنا الكتاب وعدنا السنة وعدنا الإجماع في المرتبة الثالثة، بعد ذلك شئتي قياس. الإجماع راه دليل، يعني إجماع النحات على أن الكلام ينقسم إلى ثلاث أقسام يرد على من أتى بهذا التقسيم. واضح هذا؟ وكل خلاف وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. ليس كل خلاف يعتد به إلا خلاف له حظ من النظر، لكن هذا الخلاف إذا كان محجوجا بالإجماع مردود. واضح هذا؟ وأما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها، في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد أو نحو محمد، محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وغير ذلك من الأسماء. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. أما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل، نحو كتب فإنه كلمة دالة على معنى وهي الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي، ويكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. ونحو أكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر وفهم ويفهم وافهم إلى غير ذلك من الأفعال. والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. الماضي هناك بعض الألفاظ أتت للماضي وقد تفيد استمرار، مثل كان الله غفورا رحيما، يعني كان ولا يزال. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، إذا كان زمان التكلم يسمى حاضر، إذا كان بعده يسمى مستقبل. لماذا سمي المضارع مضارع؟ لأنه شبيه بالشبه الاسم. ما هو وجه المشابهة للاسم؟ يقول شبيه الاسم، كيف شبه الاسم؟ المضارعة هي المشابهة، هذا يضارع وهذا يشابه، كيف يشابه الاسم؟ ها؟ مضارع، خلينا نقول مضارع. عندما نقول يكتب، يزيد ويزيد، ماء النهر يزيد في الربيع مثلا، ويزيد جاء يزيد. لاحظ الوزن، يجيب مثال لعضوات. يسرق مثلا، يسرق قاتل على وزني فاعل او فاعل. يسرق يف في التقطيع العربي، هما متطابقة في التقطيع العربي متطابقة. من هنا سمي الفعل المضارع مضارعا، لأن أوزانه تضارع أوزان الاسم. واضح هذا؟ لا مش واضح. زدت الشرحة. قاتل، اكتب عندك قاتل، قطعها عرضيا، أو قاتل، مش قاتل، قاتل. عندك حركة سكون حركة حركة دير تحتها يسر يقوم قطعها عرضية. هل تميز بين التفعيلة الأولى والتفعيلة الثانية؟ متطابقان. إذن هما متضاد يعني متشابهان. هنا سمي الفعل المضارع مضارع لأنه تفعيلاته تشبه تفعيلات الاسم أو تماثلها وليس تشبهها تماثلها متطابقة. فهمتها؟ والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم نحو أكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم إلى غير ذلك. وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم أو تضم إلى هذه الكلمة غيرها فتقول ذهبت من البيت إلى المسجد مثلا. أمثلة للإسم كتاب قلم دوات كراسة جريدة إلى غير ذلك. أمثلة للفعل سافر يسافر إلى غير ذلك. أمثلة للحرف من وإلى و بعد تقرا فيه علامات الاسم. هنا نتوقف. يس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.